والملك والهيمنه، تقول امال حمله العرش دول شايلين ايه؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، يعني حامل الملك ثمانيه؟ اشمعنى في اليوم ده اللي حاملين الملك ثمانيه؟ اشمعنى؟ ما المعنى؟ ما السياق هنا ما وضح بالنسبه الينا. فهنا بالتالي لابد ان يكون هناك مخلوق اسمه العرش. وما ياتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق القلم ثم خلق العرش، خلق الملك. فما يستقيم هذا الكلام. اذا لكي يستقيم لابد ان يكون هناك خلق اسمه العرش، وهذا ما سنتكلم عنه في المره القادمه. لنضرب بعض الامثله كيف تفهم صفات الله عز وجل، وكيف يفهم بعض الاشياء التي اولها اهل التاويل واخذها اهل السنه والجماعه على الظاهر، وكان الظاهر هو الصواب وهو الحقيقه في المساله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم وجزاكم الله خيرا، ولو في اسئله ان شاء الله من الجميع. انا هبعت لك دي بالايميل اللي انت خدها صور هذا في الفيديو. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. بالنسبه للاسئله كما كان معتاد يعني سناخذ سؤال من هنا وسؤال من الشبكه. السؤال الاول يبدا من وقت انصار السنه من بدر الشيعه. يقول الاخ السائل الشيخ عدل منك تفسير حديث أبو بكر وعمر سيدا بدون أهل الجنة، وكيف يتوافق مع أن أهل الجنة جميعا شباب بسن 33 سنة؟ هنا لابد أن نوفق بين اللفظين. هذا سؤال جيد، لابد أن نوفق بين اللفظين. نقول هل في لغتنا العادية مش ممكن يكون واحد عنده 20 سنة ونقول الشيخ فلان؟ هل هنا خرج لفظ الشيخ الذي المقصود منه الكهل الكبير، خرج مخرج أنه كهل وكبير من ناحية السن أم من ناحية المقام؟ ما الذي جعلنا نقول أنه المقام؟ اختلاف الحقيقة الواقع مع اللفظ، فحملنا إلى أقرب ظاهر. ما الذي يميز الرجل الكبير؟ عقله نضجه. فسيدة كهولة أهل الجنة أي شيوخ أهل الجنة، أي أنهم لمقامهم العالي إنه الشيخ برضه في الجنة. والله أعلم. يقول ابن عباس، هذا سؤال جيد، يقول السؤال أن هذه الآية كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. أولا الله عز وجل يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولم يقل كتب الله لأغلبن أنا والمؤمنين. هذه أول حاجة. ليه؟ لأن الله عز وجل سيغلب رسله، لأن رسله لا يحتمل خطأ منهم الخطأ الجهاد. ويقول ابن عباس والله إن الله نصر المؤمنين في غزوة أحد أكثر مما نصرهم في غزوة بدر، وبيني وبينكم القرآن. فيقول الله عز وجل إن في غزوة أحد فاستحسونهم، تحسونهم يعني تقطعوهم قطع. فيقول العلماء انتصر الله ورسوله وانهزم المسلمين. انتصر الله ورسوله، كيف انتصروا؟ ان اوامر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المسلمين انتصروا لكانوا قالوا بالنبي، من غير النبي بننتصر. وهذا ما جعل عمر بن الخطاب يعز لخالد بن الوليد، لان احد الناس كان يقاتل فقال اخرج سيفك من غمدي حتى لو فاجئنا العدو، قال معنا خالد. فسمع احد الناس فقال سبحان الله، رد النصر الى خالد ولم يرد لله عز وجل، فعمر القطاب عزى خالد بن الوليد، عزى خالد بن الوليد حتى لا يفتن الناس. يعني بدات الناس تقول تخيلوا ان خالد لم يهزم في معركه حتى لما كان ضد النبي، هو اللي انتصر في غزوه احد. مين اللي انتصر؟ خالد انتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدات الامر حيفتن الناس بخالد، فعمر القطاب شال هذا الامر. ففي غزوه احد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر الله عز وجل، فلما عصوا ربهم جل وعلا ليعلمنا ان النصر لا يكون الا من عند الله، لا يكون بالسلاح ولا بالعتاد، لان جاء بعدها وما النصر الا من عند الله. فالنصر من عند الله، اذا عايز تاخده من عند الله ما عند الله لا يدرك الا بالطاعه. فكان هذا التفريق بين النصوص. الشيخ ذكر ان هناك كتاب لاحد الدكاتره يفسر المعنى باخر الايه، اي في قمه السياق. نعم استاذ الدكتور، والله بس لا يحضرني الان، ولكن يمكن ان يستفاد ببعض التعليقات.

على خلقه فوق عرشه وعرشه وكذا وقبب بيده. فالمقبب لا يحرم عليه. لو احنا جبنا حاجة مقببة كده ايه دي ممكن تشيل من هنا لحد جدة لو حطيتها في ميزان معين اتزان. اذا العرش المقبب لا يحرم عليه. حل الاشكال. ثم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كان الله ثم خلق العرش، هل خلقه فوقه ولا خلقه دونه؟ دونه. ثم خلق السماوات والارض، يبقى كل شيء ايه ما دون الله، يبقى الله اعلى كل شيء. ولذلك سبح اسم ربك الاعلى. الله اعلى. في حد عنده تفضل. يقول السائل انا ذكرت ان الصحابه لا يخطئون في العقيده مطلقا، وهذا هو قول اجماع اهل الامه، وكيف انهم اختلفوا؟ هم لم يختلفوا في العقيده مطلقا، انما اختلفوا في فرعيات لا تؤثر في العقيده ولا قيمه لها، وهي هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله الاسراء ام لم يراه؟ قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى الله، وقالت عائشه من قال أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية، أنه لم يرى الله عز وجل. فهذا خلاف بين الصحابة، وهذا خلاف عقيدة وليس خلاف فقه، ولكنه خلاف ليس لا يؤثر فيما نحن بصدده. كذلك اختلاف الصحابة واختلاف السلف، هل خلق العرش قبل القلم أم خلق القلم قبل العرش؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب في الذكر كل شيء. فهل كان في وقتها قد خلق العرش أم لم يخلق العرش؟ فهذه الخلاف ليس خلاف في العقيدة، وإنما خلاف في جزئيات لا تؤثر في العقيدة. لكن ما جاء واحد من الصحابة فقال أن معنى كلمة الرحمن على العرش استوى أي استولى، ولا قال أن لما خلقت بيدي أي بقدرتي، ولا قال أن الله عز وجل ليس بسميع ولا بصير. إذن عقيدة الصحابة ليس هناك فيها تأويل ولا صرف المعاني عن معاني، إنما هذه الأمور الجزئية لا تؤثر في العقيدة، أنه خلق اللوح الأول ولا خلق القلم هذا أمر يعني لا يعد خلافا. ماذا دخلوا بها شيخكم العقيدة الثلاث السكوت عن ما سكت عنه الشرع؟ نعم عفوا. يعني لماذا دخلوا هذه الأشياء؟ يعني لماذا تكلموا فيها؟ إيه الفائدة من كلام الله؟ يعني ليست هناك فائدة إلا فهم النصوص، يعني هناك أشياء إن ما تعدي ما يعني عمر بن الخطاب ما رضي يخش في هذا المجال، قالت لما قلت يعني لما قال وفاكهة وأب، قال ما الأب؟ ومعروف إيه الأب؟ اللي هو بقايا النبات. ولكن عمر عايز يقول لماذا عبر الله عز وجل بالأب في هذا الموضع، ثم قال إن هذا هو التكلف يا عمر، إيش يعني إن المسألة؟ وهكذا. فأحيانا أنت تأتي على لفظ قد لا تفهم معنى هذا اللفظ فتحاول أن تبشر، أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، فتقول أين كان العرش، فتبحث في المسألة. فهذا يعني يعد الإمام الشاطبي هذا من فضول العلم. ولكن عبد الله بن عباس كان يخوض في بعض هذه الأشياء، يعني سيقول ثلاثة ربعهم كلبهم، سيكون ثلاثة ربعهم كلبهم، ويكون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويكون سبعة وثمانهم كلبهم كنا يعني معدتهم إلا قليل. فقال ابن عباس أنا من القليل، والآية تبين أنهم سبعة وثمانهم كلبهم. يقول الشاطبي هذا من فضول العلم، إيش تفيدك إن هذا الكلام؟ ولذلك قد يأتي ربنا يعني ليعلمنا أنه يأتي في القرآن مثلا كلمة النبي ولا يعرف من هذا النبي، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ مين الرسول ده؟ ما أحد يعلم. هذا مبهم. ما يعنيك بين الرسول؟ ما تنشغل بمين الرسول؟ انشغل في أن الزلزال كان قوي لدرجة أن الرسول يقول متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ فهذا لتتعلم أنت منه أن النصر قريب وأنك تصبر. فهنا هذه فضول العلم يعني إذا تحدثت فيها لا نخوض فيها، انما اذا تحدث واحد فيها اقول له خلاص والله انت خط، انت عندك وقت، عندك فضاء، انت براحتك. ليس امر غيبي اللي قرر بس امر غيبي، الامور الغيبيه اكيد ماخوذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليست اكيدا ماخوذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان ثبت ان ابن عباس كان يجالس ابي بن كعب كعب الاحبار، وكان يقول له في التوراه عندنا كذا، فيوفق بين التوراه وبين سياق القران وبين العقل وبين ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم فيخرج بهذا المختلف. فبالتالي قالوا ليس كل قول ابن عباس يؤخذ على انه من النبي صلى الله عليه وسلم، في الذات في الامور الغيبيه لابن عباس بالذات، خاصه ان ابن عباس قد يذكر اشياء. عفوا خلاص شكرا. تفضل. يقول السائل القران غيب عربي ما هو